يعني لو سألنا كده مع بعض، الأخت أمال ساكنة مثلا في مثلا في المنصورة، والأخت أمة الرحمن مثلا ساكنة مثلا في الزقازيق، أمة أمة الرحمن أخذت أخوها الصغير أو لو كانت متزوجة أخذت زوجها، وأي أخذت مواصلات أو بالعربية وقامت رايحة الأمال زارتها في البيت، ده يخليكي من أهل الجنة. مش بس كده، ده المشهد ده النبي صلى الله عليه وسلم سطرهن في حديث، حديث اللي كلكم عارفين، أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، راح له مكان تاني، فأرسل الله له على مدرجته ملكا. ربنا خلى ملك ينزل من السماء يستناه في الطريق، فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي وفي هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربوها؟ في نعمة يعني كان عمل لك جميل ورايح ترد الجميل؟ قال لا، غير أني أحببته في الله. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته. إيه رأيكم؟ ما يستهلش دوت إن تسمعي إن النبي صلى الله عليه وسلم، إن سيدنا علي بيقول أشد الأعمال ثلاثة، أصعب ثلاث أعمال سيدنا علي حس إن هم فيهم تقل، قال إعطاء الحق من نفسك، إنك أنت تكون غلطان، إنك تكون غلطان وتقول لا أنا اللي غلطان وأنا المفروض أعمل اللي أصلح اللي غلطت اللي عملته وأنا هعتذر. رقم اثنين، وذكر الله على كل حال، إنك تذكر ربنا قد ما تمسك الفيس، إنك تذكر ربنا زي ما بتجري بسرعة لما تسمع الواتس بيرن، إنك تذكر ربنا بالسرعة دي وبالكثرة دي. رقم ثلاثة، ومواساة الأخ بالمال، إنك تطلعي 200 جنيه عشان جوتو الله رايحة تزور الأخت أنا يا رب، إن سلسبيل رايحة تزور ظني فيك يا سندي. سبحان الله، والله رزق من ربنا. ولكن استشعرتي وانت بتزوري الأخت أمال، خلاص. وأتمنى يا رب إن تكون أنا لي أي أثر إيجابي في زيارتكم لبعض، يعني حسسونا بإن احنا بنعمل يعني إن الكلام أثر يعني. ولكن هل انت استشعرتي من جواكي انك انت بتوجبي الجنة، انك بتوجبي ليك الجنة، ان ربنا بيحكي عن الاخت مثلا مش عارف مين فيكم اللي راحت لمين، اللي فيكم راحت لتانية، هي كانت بتسطر لنفسها مكان وسط دولت النبي والصديق والشهيد والمولود. يعني احساس جميل. هل انت كنت في الطريق بتقول يا رب عايزة ملك ينزل لي؟ استشعار معاني جميلة. قد تكون معاني الاخوة في الله خلاص، يعني احساس انك تكين زارتني على الرغم من بعد ساكن عنها، والله جزاها الله خير اخت سلسبيل، ايوه كده. يعني ايه يعني؟ انا شايف ان ده من شكر اخوانك انك تشكريها على الملأ، ان سلسبيل طلعت من مالها واخدت مواصلات راحت ليه رهام عشان تطمن عليها. فده جو يطلع في الاخر او يوصل في الاخر ان انت تكوني فعلا سعيدة باللي انت فيه، ان انت بجد تكوني حاسة. وانا ازورك شيخنا قريبا ان شاء الله. والله شيخ محمد ما تجيش مصر، يعني ايه ما تتوقعش انك لما تيجي يعني ايه تبقى يعني اجي لك انا تونس لو انت عندكم يعني في مقاين من الحرية. والله ربنا يجمعكم يا رب في الحرم، ربنا يا رب كده يجعلها صحبة خير توصلكم كده بشركة سياحة كده طيبة بنت حلال، تعمل لكم حجة بالقسط عمرة بالقسط كده تطلعوا مع بعض ان شاء الله، او تكونوا ان شاء الله يعني من اوائل مع الشيخ حازم وتكونوا صحبة مع بعض ان شاء الله في عمرة التربية مع الشيخ حازم. خلاص، هو الشيخ حازم بيعمل عمرة التربية وبيعمل قسط، بينظم الشركة قسط من اللي فريق العمل بتاعه اصلا، فدي تبقى سهلة بالنسبة لكم، وتشوفوا لكم كده دورتين حلوين بتوع الشيخ تاخدوا فيها ربع عمرة ولا نص عمرة بدل مقدم وتدفعوا القسط وخلاص، وتبقى ان شاء الله صحبة خير ليكم مع بعض ان شاء الله. فشفتوا المشهد؟ يعني شفتوا انتوا تفاعلتوا بالواقع العملي بتاعكم؟ طبعا لازم محرم، لازم الاخت اللي قامت فوق ال 40 سنة هي بس اللي ممكن بتطلع من غير محرم، واحنا برضو ما بنسمحش اللي فوق ال 40 سنة تطلع معانا اصلا، بس هي المملكة بتسمح اللي فوق ال 40 بس. ادعوا والله، يعني ليس لها يعني العمرة دي حد رايح يزور ربنا، ربنا بيحبك هيجيبك،

يعني انت الراجل الوحيد اللي مبالي الرقي في المكان في المعهد. ايه اللي بعد العصر بالنسبه لمساله الصحبه افكار عمليه؟ يعني مثلا بعد العصر يوميا، ايه اللي بعد العصر يوميا؟ خلاص هستناك يا شيخ محمد المره الجايه وتكون منزله لي على المنتدى عشان اقراه وابص عليه كده واتناقش معاك فيه حتى على الفيس، ما بيننا مفيش مشاكل. اعدك ها وعد الحر. انت كنت بتقول ايه اللي بعد العصر يا شيخ محمد؟ لو حد عايز يسال سؤال تاني، المره اللي فاتت كان في ناس بدات تسال وانا اعتذرت عشان كنا طولنا، فلو في حد فيكم عايز يسال يسال ان شاء الله دلوقتي لغايه ما الشيخ احمد طاهر يجي، ولو مش عايزين تسالوا مفيش مشاكل بقى، يعني مش كتر وقت يعني. نخلص كده لو مفيش حاجة نبدأ إن شاء الله في كتابة أخباركم وصلتوا في الجزء الكام وأخباركم إيه في الذكر والوتر، وعايزين نشوف حاجة عملية بقى في الأخوة كده نعملها واجب عملي مع بعض في الأخوة. خلاص فكفاية كده عشان أخونا أحمد طاهر بقى ما نطولش عليه أكتر من كده. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. خلاص ننتقل بقى إن شاء الله للغرفة التانية إن شاء الله عند الشيخ أحمد طاهر.